شيخنا الآخر. نعم. رجل لا يريد من زوجته أن تحمل في المستقبل، يعني أن تكون حاملا، لكن الآن هي حامل في الشهر الأول، وتقول إذا علم زوجها بهذا الحمل وهو منه بالطبع فسوف يعني تكون عاقبتها غير حميدة، يعني فتسأل هل يجوز لها الإسقاط؟ وما هي العاقبة غير الحميدة التي تشير أنت أو هي إليها؟ ماذا يا شيخ؟ هي التي قالت هذا، أنا لم أتن إليها. أنا قلت ما تشير أنت أو هي. نعم. هي يغضب وكذا. خلي يشرب البحر. نعم. فليشرب البحر. نعم. ها؟ هذه كلمة تقال نكاية بهذا المتجبر، فليشرب البحر. اي نعم، هو فليشرب البحر. هل يشرب البحر؟ قلت لا يشربه.